السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا وجعلكم من خلفائه في الأرض. وأنزل علينا جميعا قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. الحقيقة احنا كنا متوقعين النهاردة ان شاء الله انه يكون لنا لقاء مع بقية سورة القصص كي نكمل ما كنا قد بدأناه من قصص سيدنا موسى عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام. إنما الحقيقة النهاردة أنا هستأذنكم إن احنا ننتقل نقلة نوعية كده إلى سورة أخرى بآية أخرى، وهشرح لكم السبب اللي خلاني أفكر إن أنا أنتقل هذه النقلة في هذا الدرس فقط، ثم نعود إن شاء الله إلى استكمال قصص سيدنا موسى من حاضر إن شاء الله. ثم يعود بعدها إن شاء الله في الدروس القادمة لاستكمال سورة القصص وسيدنا موسى عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام. الحقيقة أنا عايز يعني أبدأ قبل ما أقول لكم السورة هي إيه والآية اللي هنتكلم فيها النهاردة هي إيه، أرجو إن أنتوا تعيروني الأسماع والقلوب وتأملوا معي ما أقول. الحقيقة إنه مصادر الرحمة والجمال في خلق الله سبحانه وتعالى وفي أفعال الله سبحانه وتعالى وفي صفات الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه عز وجل إنما يشعر بها كل إنسان وكل حيوان وكل كائن على الأرض. تلك الصفات التي أنعم الله بها على كل مخلوقاته قاطبة، لا يكاد مخلوق يخلو من نعم الله سبحانه وتعالى التي تعبر عن رحمته الواسعة. ورحمته وسعت كل شيء، لكن مدى تدبر هذه الرحمة والشعور بها يتوقف على أمور هامة جدا. من الغريب ان الشعور بمدى الرحمة ومدى صفات الجمال في افعال الله سبحانه وتعالى لا يكتمل ابدا الا ان علمت صفات الجلال والكمال من اسماء الله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني انت عشان تدرك، لكي تدرك مدى رحمة الله سبحانه وتعالى يجب أن تعلم من هو الله سبحانه وتعالى، ولكي تعلم من هو الله سبحانه وتعالى يجب أن يجمع لديك العلم بصفات الجمال اللي منها الرحمة وصفات الجلال اللي منها القوة والقدرة والقهر والسلطان والجبروت. اللي يوضح لك المعنى ده هو إنك كل مكان، ولله المثل الأعلى، لو انت تعرضت لانسان رحيم مدى رحمة هذا الانسان تتوقف على ان هذا الانسان في الاصل هل عنده من صفات الكمال والقدرة ما يجعل الرحمة منه أمرا يصيب الناس بالدهشة والذهول؟ يعني كل ما كان يعني كل ما كان هذا الإنسان الرحيم علم عنه أنه قوي، أنه جبار، أنه قادر، وأتت الرحمة منه، كل ما كان قدر هذه الرحمة أعظم. على قدر القدرة والقوة والجبروت والقهر والسلطان، على قدر الرحمة وعظم الرحمة المتوقعة من هذا الإنسان. لأنه قد يرحم الإنسان في موقف لا يستطيع فيه إلا الرحمة، بمعنى أن بعض الناس رحماء بالضرورة، يعني إن تعرض لموقف ينبغي فيه عليه أن يأخذ لنفسه حقا أو لربه حقا، تجده يتخاذل. هذا التخاذل قد يطلق هو فيه عن نفسه أنه من الرحمة والعفو، ولكن ميزان هذا وضابط هذا هو هل في استطاعة هذا الإنسان أن ينفذ حكم القوة في من تطلب منه الأخذ بهذا الموقف، وهل عنده هذه القوة وهذه القدرة؟ فإن لم يكن له هذه القدرة وهذه الطاقة، فهو يمكنه أن يقول أنا عفوت أو أنا رحمت، وهنا الرحمة اضطرارية لأنه لا يملك سواها، لا يملك سوى الرحمة، فهو يرحم رحمة المضطر، وهذا يعفى عنه إن كانت نيته أني لو كنت قادرا على إيقاع الضرر والأذى بمن آذاني لفعلت. إن كانت نيته أني لو كنت قادرا لعفوت، تقبل الله منه هذه النية. وإن كان غير قادر في هذا الموقف، يعني وإن كانت رحمته رحمة اضطرارية، ولكن يعلم الله سبحانه وتعالى من قلبه ونيته أنه صادق النية، في أنه لو استطاع لعفى وإن كان قادرا. والحقيقة أن كل ما زاد القدر القوة والسلطان والقهر وقدرة الإنسان على ذلك، كل ما زادت عنده، كل ما كانت الرحمة المتأتية منه أعظم قدرا. ليه؟ لأنه بيرحم من موقف مطلق القوة، شدة القوة، يعني الرحمة عنده هي البديل الأخير، يعني عنده من الحلول ما يستطيع به أن يحقق كل المآرب المقصودة. حلول القوة كلها متوفرة عنده كلها. وإن اختار الرحمة رغم كل هذه الحلول ورغم القدرة العالية جدا على كل هذه الحلول، فالرحمة هنا هي أعلى درجات الرحمة. الرحمة هنا هي بالغ الرحمة، هي قمة الرحمة. وتتفاوت الأمور بقى صعودا وهبوطا حسب الأحوال، يعني حسب قدر الرحمة المتأتة، وحسب قدرة الإنسان على القهر والبطش والقوة وصفات الإجلال والكمال، وحسب الموقف وتكراره وتكرار هذه الرحمات من هذا الإنسان، وعليه وبناء عليه. يمكن أن نقول أن العلم بصفات جلال الله وكمال الله سبحانه وتعالى هي الشيء الذي يضع معرفة رحمة الله في أعلى الصور وفي أبين الصور. يعني إيه؟ يعني إذا علمت مثلا، أنا هديك مثال بسيط كده أوضح لك القصة اللي أنا بقولها دي، يعني أنت لا يمكن تتعرف على رحمة الله الحقيقية. يعني كلنا بنقول إن ربنا رحيم وربنا عفو وربنا كريم، لكن كلنا قليل منا من يدرك عمق هذه الرحمة وعمق هذا الكرم. وأنا النهاردة هدلك على باب تقدر تعرف منه هذا العمق وهذا البعد. ايه هو؟ انظر في صفات جلال الله وكمال الله وقوة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى وقدرته على التسخير والقهر والسلطان والتجبر. هذه القدرات لو نظرت اليها وتأملتها حقا لعلمت كم هو رحيم سبحانه وتعالى. يعني مثلا انت سليم معافى وربنا انعم عليك بالصحة والعافية، وما ذاك الا لان الله حماك وحفظك من كل ما يسوءك في صحتك. ولذلك انت لو نظرت في الامراض اللي ممكن الانسان يتعرض لها، يعني هي المسألة تخثر الدم مثلا، يعني الدم السائل، الدم 5 لتر اللي بيسيره من القلب الى الاوعية الدموية، لو ملي واحد منهم تحول من حالة السيولة الى الحالة الصلبة، ملي واحد فقط، لمات الانسان على الفور. ودي بيسموها الجلطة اللي ممكن تتكون في الرئة مثلا او في القلب او في المخ. اذا مثلا توقفت في مكان مركز التنفس مثلا في المخ، مات الانسان على الفور. ايه اللي يمنع الانسان في 5 لتر دول اللي بيدوروا في كل دقيقة، اللي بيخرجوا في كل 70 مرة في الدقيقة، 5 لتر دول بيخرجوا 70 مرة كل دقيقة. الملي المكعب الواحد لو حصل فيه تخثر اي تجلط، مات الانسان على الفور. ايه اللي يمنع الملي ده من انه يتخثر او يتجلط؟ لا شيء الا قدرة الله سبحانه وتعالى. طيب فرصة ان انت تحقق السيولة للخمسة لتر دم 70 مرة في الدقيقة اكبر، ولا فرصة تجلط ملي واحد من 5 لتر في 70 مرة كل دقيقة؟ واضرب بقى في ايه؟ في 60 تبقى في الساعة، واضرب في 24 كمان تبقى في اليوم، واضرب في 30 تبقى في الشهر، واضرب في 12 تبقى في السنة، واضرب في سنين عمرك بقى تبقى خلال حياتك كلها. اي الفرصتين اكبر؟ طبعا فرصة تخسر ملي اكبر بكتير. مش فرصة حفظ سيولة 5 لتر 70 مرة في الدقيقة اكتر ولا لا؟ عقلا يعني، عقلا. طيب اللي انا بقوله ده، الملي اللي انا اقصده ملي لتر، يعني ملي لتر، ملي لتر اللي هو السنتيمتر المكعب من الدم، لان احنا بنقيس احجام. واضح؟ فالفرصة دي اكبر بكتير بالعقل. يبقى لا يقيم حياة الانسان الا حفظ الله سبحانه وتعالى مما يخالف حياة الانسان. لو علمت ذلك تقدر تفهم بقى رحمته بيك شكلها ايه. يعني انه مش بس يديك القدرة انك تفضل سليم صحيح معافى، لا، ده يديك القدرة ان انت يبارك لك بقى في الصحة دي، ويبارك لك في الوقت ده، ويبارك لك في العمر ده، ويجعلك ال 24 ساعة تقريبا بتتحرك في كل اتجاه وفي كل مكان، تؤدي مصالحك وتنتبه لبيتك وتنتبه لعملك وتنتبه لعلمك وتنتبه، يعني يعني يعني مجموعة نعم لو قعدت تحصيها كده وتتدبر فيها بميزان معرفة القدرة والقوة والقهر والسلطان عند صفات الجلال في أسماء الله سبحانه وتعالى، لأدركت جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى. لو نظرت وانت نايم فرصة خمود الأعضاء وانت نايم أكبر، ولا فرصة استمرار الأعضاء في أداء أعمالها أكبر؟ يعني انت بتنام وتسلم كل شيء لله سبحانه وتعالى قهرا. يعني انت لو قدرت تقاوم النوم مثلا فترة الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفاها الله سبحانه وتعالى. يعني ايه يتوفاها الله سبحانه وتعالى؟ يعني تخرج من نطاق سيطرتك انت عليها الى نطاق مطلق عدم السيطرة منك ومطلق السيطرة من الله سبحانه وتعالى، اللي هي متحققة طول 24 ساعة. لكن انت الفرق بقى في النوم، ان انت خرجت من سيطرتك انت. يعني انت وانت مستيقظ انت بتحاول تستمر على قيد الحياة، بتحاول انك تتنفس، بتحاول انك تاكل، بتحاول انك تتحرك، بتحاول ان انت يعني تضيف الى نفسك ما تعلم او ما علمت انه يقيمك في هذه الحياة الدنيا. ولذلك انت بتحاول، يعني انت بتحاول، صحيح محاولتك دي لا تغني عنك شيئا، لكن انت في النهاية بتحاول. لكن لما تيجي تنام انت بتفقد تماما كل هذه المحاولات. وان قاومت، يعني وان قاومت فترة، الا انه بيجي عليك وقت لازم تنهار تماما، ولا بد لك من الاستسلام للنوم. الاستسلام للنوم ده سيطرة كاملة ظاهرة من الحق سبحانه وتعالى، تختلف عن سيطرة الحق الكاملة خلال فترة النهار او عدم النوم او اليقظة، في انك فقدت سيطرتك انت على كل ما يتعلق بك انت، مش بغيرك بقى كمان، ده فضلا عن غيرك. يعني انا بكلمش عن غيرك بقى، انا بكلمك فيك انت. فقدانك للسيطرة ده حطك في موضع ان انت مستسلم تماما. لو جينا بموازين العقل نحسب الانسان اللي نايم وقلبه مستمر في ضخ الدم والحركة، هذا القلب اللي هو شغال وانت مش موجود، انت مش هنا، يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هو ده احنا بنعمله دلوقتي، يعني جعلنا الله وإياكم من القوم الذين يتفكرون. يبقى انت نايم مستسلم تماما، انت مش موجود، انت مش موجود بدليل الآية، انت مش موجود خالص، ومع ذلك لا زال قلبك نابضا، ولا زال التنفس مستمرا، ولا زال المخ يرسل هذه الإشارات العصبية، ولا زلت تتقلب في فراشك. الإنسان بيتقلب وهو نايم في فترة النوم، يعني من حوالي من 22 27 28 مرة تقريبا، تقلب لا إرادي، يعني بيتقلب على الجانب الأيمن والأيسر تقلبا لا إراديا وهو نايم. إيه اللي بيخليه يتقلب التقلبات دي؟ الإنسان لما بينام على جزء من جسمه بيحصل ضغط من الجسم نفسه على المكان اللي هو نايم عليه، وحاصر بين الاثنين الأوردة والشرايين اللي موجودة في المكان ده. نعم، انا اقولك الميكانيكية تحدث ازاي. فلما بيحصل ضغط على الأوعية الدموية دي، الأوعية الدموية دي بتتقفل، يعني الدم لم يعد ساريا سريانه الأول. عند هذا الوضع يصدر هذا المكان في الأوردة إشارة إلى المخ عاجلة، يقول أن هذا المكان معرض للاحتشاء، أي لفقدان وظيفته نتيجة عدم وصول الدم وصولا صحيحا، فبيبلغ المخ انه على المخ ان هو يتصرف في هذا الموقف، لان الموقف ده سيحقق ضرر عميق جدا على الانسان في هذا الموضع. فالمخ يتلقى الاشارة، كل ده وانت نايم، انت مش موجود، انت مش موجود بدليل الاية، انت عند الله سبحانه وتعالى، انت متوفى، نفسك متوفى الى الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات. يوم المخ ينظر في هذا الامر ويصدر اشارة الى عضلات الانسان، امرة هذه العضلات بان تتقلب على الجانب الاخر، فيبدأ الانسان تستجيب العضلات لهذه الاشارة، تصل الاشارة للعضلات، ده باختصار يعني، تصل الإشارة للعضلات فتتقلب في منامك، تتقلب على الجانب الآخر مستجيبا لهذه الإشارات، حتى إذا حدث نفس الأمر في الجانب الآخر أرسل هذا المكان إشارة إلى المخ يأمره أو يعرض عليه هذه الأزمة، فيقوم المخ بإرسال هذه الإشارات مرة أخرى، وهكذا يتم التقلب حتى تستيقظ من نومك بإذن الله سبحانه وتعالى. السؤال بقى، النعمة دي أنت عمرك فكرت فيها؟ الرحمة دي عمرك أدركتها؟ طيب هذا النوع من الرحمة لا يمكن إدراكه إلا إذا علمت الآتي. أيوة نعم نعم نعم، وإن كان يعني في قول الحق سبحانه وتعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال له معنى تاني كمان، يعني إضافة لهذا المعنى، هذا المعنى صحيح طبعا، لكن في معنى أعمق كمان في حكاية تقليب ذات اليمين وذات الشمال مرتبطة بالمدة الزمنية اللي قعدوها، ودي فيها تفصيل كبير جدا جدا، اللي هي الحركة، حركة التقلب. الحركة دي هل كانت في اتجاه دوران الشمس ولا في عكس الاتجاه؟ هل كانت مع الزمن بحيث انهم لما استيقظوا كانوا على نفس الهيئة التي ناموا عليها؟ دي فيها تفصيل كده هشرحه لك ان شاء الله في وقتها لما نيجي للآيات ان شاء الله، لانه انت عارف ان الانسان لو صار في اتجاه الشمس نظريا بسرعة الضوء فان الزمن بالنسبة له يتوقف. ان شاء الله سورة القصص هنكملها اعتبارا من الدرس القادم، لكن النهاردة هناخد سورة تانية وآية تانية لأسباب هقول لك عليها دلوقتي ان شاء الله، احنا بنتكلم فيها دلوقتي. فالزمن بالنسبة لك بيتوقف، فلذلك السبب الاول اللي انا النهاردة ان شاء الله هناخد السورة اللي انا هكلمك فيها النهاردة دي هو المعنى ده، انك لا تستطيع ان تتعرف على رحمات الله وصفات الجمال عند الله سبحانه وتعالى كامل التعرف وحق التعرف الا اذا تعرفت على صفات جلال الله سبحانه وتعالى. لذلك انا اقول انه انت اذا تدبرت منامك ليلا ونظرت، هل فرصة توقف القلب اثناء النوم اكثر منطقية ام فرصة استمرار القلب في اداء عمله اكثر منطقية؟ يعني فرصته انه يتوقف بعد توقفك انت التام، انت مش موجود وتوقفك التام عن الحركة وتوقف الأجهزة تماما عن العمل وانت نايم كمان ومفيش اي حركة، هل بقاء القلب مستيقظا في هذا الوقت فرصته اكبر ولا توقفه وراحته فرصتها اكبر؟ طبعا المنطق العقل ان فرصة توقف القلب اكبر، لا طبعا فرصة توقف القلب اكبر طبعا، الفرصة العقلية اكبر، لان كل اللي بيساعد على حركة القلب المفروض ان هو في حالة راحة، يعني كل اللي بيساعد على حركة القلب العوامل اللي تساعد عقلا على استمراره كلها مش موجودة، يعني كلها اجينست ان هو ضد ان هو يستمر في العمل، ومع ذلك كل العوامل دي تنتهي ويخرج الانسان من سيطرته هو الشخصية على نفسه تماما ويبقى تقريبا ملوش وجود اطلاقا، ومع ذلك يستمر القلب في الحركة والتنفس مستمر والمخ لا زال على نفس القدرة. انت لما استيقظت الصبح بقى ما حفظك الا الله سبحانه وتعالى وما رحمك الا الله سبحانه وتعالى بانه منع عنك صفات الضرر والقهر، كان بسهولة جدا يرفع عنك نعمته فتوقف قلبك لان انت مش موجود انت مش متابع اصلا. طيب لو انت نظرت في التنفس مثلا، انت بتتنفس تنفس لا ارادي، يعني انت بتتكلم وانت بتتنفس، بتاكل وانت بتتنفس، تخيل لو المركز العصبي المسؤول عن مش عن التنفس بقى عن لا ارادية التنفس، يعني الانسان ممكن يتنفس بطريقتين، طريقة لا ارادية اللي هي اللي احنا كلنا بنعملها واحنا بنتكلم مع بعض دلوقتي دي لا ارادية، وطريقة ارادية اللي هي انك تاخد يعني forced respiration اللي هو انك يعني تعمل كده يعني تاخد نفسك انت بعمق، دي ارادية، ده تنفس ارادي. لو ربنا سبحانه وتعالى، لو انت، لو الجهاز، لو المركز العصبي المسؤول عن اللا ارادية في التنفس توقف، انت ما متش ولا حاجة، انت لسه حي. لو المركز ده توقف يكون حالك ايه؟ لو توقف هتضطر تاخد نفسك ارادي، ودي حصلت في حالة من الحالات، اصيبت بمرض، الحالة دي واقعية يعني، حالة من الحالات رجل كان كبير في السن واصيب بمرض توقف فيه المركز اللا ارادي للتنفس، اللي هو اللي بيخليك تاخد نفسك من غير ما تشعر، من غير ما تحس انك عملت اي مجهود، توقف عنده. فكان بيفضل طول الليل صاحي، لانه لو نام هيموت، طول الليل صاحي قاعد. الحالة دي حقيقية يعني، عشان تعرف نعمة ربنا عليك. كان بيقعد طول الليل صاحي مستيقظ ياخد نفسه فرصة كده، ولو ما عملش كده يموت. تخيل بقى المجهود اللي بيبذله، مش شرط من فمه، مش شرط من فمه، من فمه او انفه، بس بارادته يعني. يعني هو اللي بياخد النفس، يعني زي ما اقول لك ايه، يعني خذ نفس عميق وخرج هذا النفس. لما اقول لك كده انت بتعمله ارادي هنا، فانت اللي بتضغط عليه. النفس الاخر الطبيعي اللي هو اللا ارادي توقف، فانت لازم تاخد نفسك بارادتك انت، بارادتك. ما كانش بينام، هو ما كانش بينام الراجل، كان يفضل مستيقظ طول الليل علشان لو نام هيموت. ما هو لو نام هيموت. الراجل ده كان في دواء اكتشف في دولة من الدول يسمح للراجل ده انه ينام ساعتين فقط، يعني يديله فرصة ان هو ينام ساعتين فقط بتنفس لا ارادي. فبعت اشتراه وجابه، كان غالي جدا جدا، وكان بيظبط بقى المنبه بتاعه على ساعتين، بحيث ان هو الساعتين دول هما اللي ينامهم فقط، لو زادوا دقيقة واحدة يموت. فكان ياخد القرص الكبسولة من هنا ويحسب ساعتين ويقوم تاني ينامهم، وبعدين يقوم تاني باستمرار كده. في يوم كان له ابن مسافر، وهذا الابن لما عاد من السفر ذهب الى والده، فوجده يتعاطى دواء فلم يكن يعلم المسألة. فالمنبه بتاع الرجل رن في وقت استيقاظ الرجل لكي يستعطي هذا الدواء. فالولد احب ان هو يسيب والده ينام، لانه شعر ان والده ما نامش غير ساعتين، فاغلق المنبه حتى يتيح لوالده فرصة الراحة، فمات الرجل. الحقيقة يعني القصة دي بتوريك ان انت عايش برحمة الله سبحانه وتعالى، انت موجود برحمة الله سبحانه وتعالى. وانت دلوقتي، وانا بكلمك دلوقتي حالا انت شعرت ان انت في رحمة عظيمة جدا. وسر الشعور اللي عندك دلوقتي ده ان انت علمت قدرته عليك، يعني انت علمت دلوقتي قدرة ربنا سبحانه وتعالى عليك، يعني علمت من صفات جلال الله سبحانه وتعالى، وصفات قوة الله، وصفات قدرة الله، وصفات قهر الله، وتسخير الله، وتجبر الله، وجبروت الله سبحانه وتعالى. علمت من هذه الصفات ما جعلك تدرك ان الرحمة تأتي من قلب هذه الاشياء. يبقى لا يمكن تعرف الرحمة الحقيقية الا اذا عرفت صفات القوة دي والجلال ده. ياه، بقى هو الله سبحانه وتعالى بهذه القوة والقدرة سيبني عايش في الدنيا دي على ذنوبي دي، ومع ذلك بيرزقني ويسترني ويحفظني ويمهلني، وهو قادر القدرة دي، ويعافيني وينجيني، وانا المذنب العاصي، لمجرد ان هو سبحانه وتعالى رحيم كريم. فكلما عرفت قدرة الله وقوة الله سبحانه وتعالى، كلما تبين لك مدى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وهو ده اللي انا بقوله لك، ان ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن انك تدرك صفات الرحمة الا اذا علمت صفات القوة والجلال عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك في بعض اسماء الله الحسنى تجد الخافض الرافع، المعز المذل، وكأنك لا يمكن تدرك معنى الاعزاز في جمال الله سبحانه وتعالى الا اذا عرفت كيف يذل الله الجبارين، ولا تعلم كيف يرفع الله سبحانه وتعالى اقواما الا اذا علمت، لا تعرف حق المعرفة وحق التبين الا اذا علمت كيف يضع الله اقواما، ولا تعلم كيف امهلك الله سبحانه وتعالى ومدى الرحمة في هذا الامهال الا اذا علمت كيف انتقم الله سبحانه وتعالى من اقوام. يعني انا مش عايز اقول عليه ترغيب وترهيب، لا، هو معنى تاني خالص. هو معنى ان انت بتدرك رحمة ربنا سبحانه وتعالى حق الادراك الا اذا تعلمت حق العلم في قوة الله وقدرة الله وصفات كمال الله. يعني ايه؟ يعني على قدر علمك بصفات القدرة يكون احساسك بصفات الرحمة والعفو. يعني ايه؟ يعني احنا كلنا ربنا انعم علينا، كلنا ربنا انعم علينا، لكن انا تقديري لنعمة ربنا ورحمته بيا بخلاف تقديرك انت او تقديرك انت. ليه؟ لاني انا علمت من قدرة وتجبر الله سبحانه وتعالى وقهر الله سبحانه وتعالى القدر اللي اوقع في نفسي العلم برحمته بالقدر اللي عندي، وانت علمت ايضا من قدرة الله سبحانه وتعالى ما علمك وما جعلك تدركين مدى رحمة الله سبحانه وتعالى بك. يبقى على قدر علمك بجلال الله يكون احساسك وتقديرك لرحمات الله وجمال الله سبحانه وتعالى. ده المعنى الاولاني اللي خلاني اختار النهاردة الصورة اللي هنتكلم فيها، اللي هي صورة الصفات. صورة الصفات، والمعنى ده خلاني اتكلم فيها ليه؟ لاني تعرضت في اليومين اللي فاتوا دول لبعض المعلومات عن قدرة الله سبحانه وتعالى، عن قدرة الله سبحانه وتعالى الجبارة، فوقع في قلبي كيف يكون الله سبحانه وتعالى بهذه القدرة والقهر ويرحمنا هذه الرحمة البالغة الجمال والبالغة العناية. يعني كيف يتأتى ذلك مع كل هذه القدرة ولم يخبرنا بها الله سبحانه وتعالى كثيرا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ما أخبرناش كثير عن صفات قدرته وقوته وقهره، مش كتير. كلمنا عن رحمته اكتر، يعني هو سبحانه وتعالى كلمنا عن رحماته اكتر واشعرنا برحماته اكتر وعيشنا في يعني في نعمائه اكثر بكثير وآلائه اكثر بكثير مما اشعرنا بتجبره وتسلطه علينا وسلطانه علينا وقوته علينا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ولذلك لو علمت ان احنا الارض مثلا بيننا وبين الكواكب اللي في المجموعة الشمسية، هي نفس المجموعة اللي احنا عايشين فيها، المجرة بتاعتنا، ملايين السنوات الضوئية، وبين المجرة بتاعتنا والمجرات واقرب مجرة لها ملايين ملايين السنوات الضوئية. والمسافات دي انت عارف يعني ايه ملايين السنوات الضوئية؟ السنة الضوئية عبارة عن المسافة اللي بيقطعها الضوء في سنة، والضوء بيقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلو متر. الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلو متر، ضرب 60 يبقى في الدقيقة، ضرب 60 تبقى في الساعة، ضرب 30 تبقى في الشهر، ضرب 12 تبقى في السنة. الناتج ده كله هو السنة الضوئية اللي هي سرعة الضوء في سنة، يعني مليارات الكيلومترات في السنة الواحدة. انت بتبعد عن كواكب المجموعة الشمسية ملايين السنوات الضوئية، وبينك وبين المجرة اللي تليك اقرب مجرة ليك، اقرب مجرة ليك ملايين ملايين السنوات الضوئية. يعني امر لا يمكن استيعابه ابدا، يعني العقل اللي يحار فيه يعني لا يمكن استيعابه. لو انت اتحركت بسرعة وركبت مركبة مثلا سرعتها سرعة الضوء، انت نفسك ككائن تتلاشى، تتحول الى طيف، طيف ضوء، تتحول لضوء، انت جسمك كله يتحول لضوء، يتحول لطيف، فتفنى، مش موجود. ولذلك في بعض المركبات الفضائية فانية تماما، مش موجودة، ملاش اثر، يعني حتى لم تدمر. يعني شوف في فرق كبير جدا بين انه يطلع مركبة فضائية تدور في الفضاء ثم تتهشم او تنفجر، ومركبة اخرى تختفي. عارف تختفي يعني ايه؟ يعني مش موجودة. المركبة اللي اختفت دي قد تكون اخذت سرعة الضوء في لحظة من اللحظات فتحولت الى طيف، مجرد ضوء، ضوء يلمع في السماء وخلاص وانتهت القضية. اين ذهبت؟ اين اختفت؟ ماذا لو قللت من سرعتها؟ طب اين هي؟ هل ذهبت من مجال لمجال اخر، من مدى الى مدى اخر، من بعد لبعد اخر؟ واين هذه الابعاد؟ وكم هي هذه الابعاد؟ هل هو بعد اول وبعد ثاني؟ يعني هل هناك كائنات تحيا في هذا البعد الثاني اللي اختفى فيه المركبة دي؟ يعني المركبة دي اختفت حينما بلغت سرعة الضوء. انت نفسك كانسان لو لو لو جريت بسرعة الضوء نظريا، يعني انت لما تعرفش تعمل كده عمليا مستحيل، لكن انت نظريا لو مشيت بسرعة الضوء الزمن بالنسبة لك يتوقف وتتحول انت الى طاقة، تتحول انت الى طاقة. طيب لما انت تحولت الى طاقة اين انت؟ نعم تماما تماما تماما، اين انت؟ المراكب والطائرات دي اختفت فين؟ هي فين؟ لما هي اختفت راحت فين؟ هل انتقلت لبعد اخر؟ طيب والبعد الاخر ده هل في كائنات عايشة فيه؟ ولا كائنات دي ماتت؟ واذا كانت عايشة طب ايه صلتها بينا؟ طب هل البعد ده مكلف ولا مش مكلف؟ البعد ده وصل له اللي وصلنا ولا في حاجة مختلفة؟ طب هل هو بعد واحد ولا هناك اكثر من بعد ممكن ينتقل منه الى بعد ثاني؟ عشان اوضح لك الحكاية دي انت لازم تعرف انه ربنا سبحانه وتعالى بيقول والنجم اذا هوى، هوى يعني قفل. وبعض العلماء لهم كلام في ان افول النجم هو انتهاء عمره، يعني النجم اي نجم له عمر افتراضي، والعمر الافتراضي اذا انتهى انضغطت كتلة هذا النجم في مركز هذا النجم ثم انطلق في الفضاء بسرعة قوية جدا تكاد تقترب من سرعة الضوء، فيحدث في السماء ثقبا كبيرا يسمى بعد ذلك بالثقب الأسود، ودي اللي بيسموها البلاك هولز أو الثقوب السوداء. الثقوب السوداء دي ثقوب مفرغة، يعني لا أحد يدخلها ولا أحد دخلها أبدا ولا حد يعرف فيها إيه. وبعض العلماء بيقولوا هي المسافة، وكلام ده معلوش دليل الحقيقة، معلوش دليل، هي المسافة بين كل سماء والأخرى، يعني المسافة من السماء الأولى للسماء الثانية التي لم يرها أحد ولم يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم حين صعد به جبريل عليه السلام إلى السماء الثانية. الباب الوحيد لها من رؤية المسلمين أو من رؤية البشر هي الثقوب السوداء. ده رأي معلوش دليل، يعني ده رأي علمي ولكن معلوش دليل. إنما أين تأخذ الإنسان الثقوب السوداء دي؟ أنت لو تخيلت نفسك وأنت طلعت في الفضاء وخرجت برا حدود الجاذبية الأرضية، أنت تدور حول الأرض دورانا مستمرا ولا تتوقف أبدا. قوة الطرد المركزية وقوة الجذب في حالة نزاع على كل كائن وجرم يتواجد في هذه الأماكن وهو الأقوى. هذه القوى المتنازعة فيها قوة حرارية وفيها قوة مغناطيسية وفيها قوة ديناميكية وقوة جاذبية وقوة طاردة مركزية وضغط من أنواع عالية جدا ومنخفضة جدا، وكون لا يمكن تصوره أبدا. ولو أنت عشت في القصة دي فترة تجد إنك تحار في قدرة وقهر وسلطان الله سبحانه وتعالى. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. هو السلطان ده. يبقى تتعرف بقى على قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن ده السبيل الوحيد لبيان، السبيل الأكمل لبيان رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت كل هذا ثم رأيت الله سبحانه وتعالى يحنو عليك ويحلم عليك وينعم عليك ويكرمك ويعافيك ويسترك ولا يؤاخذك بعاجل ذنوبك، فما تقول في هذه الرحمة؟ كيف تستطيع أن تتحمل مثل هذه الرحمة؟ وكيف تشكر إن أردت الشكر؟ ولذلك كان الأنبياء الذين أنعم الله عليهم يقولون: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أنا لا أستطيع الشكر يا رب. ليه لا أستطيع الشكر؟ على قدر علمك برحمته وكرمه. ده السبب الأولاني اللي جعلني أكلمكم في سورة الصفات، وهو ده الحقيقة المعنى الأساسي اللي بتدور فيه السورة دي. يعني أنت كده كأنك فهمت السورة بتتكلم فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. المعنى ده عظيم جدا جدا جدا، من أرقى المعاني الحقيقة. ولأني تعرضت لبعض الفهم العلمي في الفترة في اليومين اللي فاتوا دول، ربنا أنعم عليا بإني ربطت بينه وبين هذه السورة وهذا المعنى العظيم في التعرف على رحمة الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني موضوع الرؤى. في رؤية جميلة قوي، لا مش تبع الطب ولا حاجة، لا ده كلام كله شرعي ما فيهوش طب القليل جدا يعني. فانا يعني الحاجات التخصصية انا ما حاولتش ادخلكم فيها قوي عشان ما، لا هو العلم اللي انا حكيته لكم ده مجموعة العلوم اللي هي الخاصة ب علاقة هذه الأجرام السماوية ببعضها، يعني كانت فرصة ان الواحد استعاد فيها بعض المعلومات، فتأملت فيها الحقيقة يعني في هذا الكون العظيم، وأوقع الله سبحانه وتعالى في نفسي هذا المعنى لتفسير رحمة الله سبحانه وتعالى، أو للعلم برحمة الله سبحانه وتعالى ببيان أوفر. الحقيقة المعنى الثاني خاص بالرؤى. في سورة الصفات في آية: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الحقيقة إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. الحقيقة المعنى الرؤية، في أخ يعني لا نزكيه على الله ونحسبه من الصالحين برضو اليومين اللي فاتوا دول، رأى رؤية هي اللي كانت السبب الثاني اللي خلتني أكلمكم في سورة الصفات، لأني ما قدرتش أعمل حاجة غير كده. رؤية كانت معناها بتقول إن هو رأى إن هو في مسجد كبير قوي، مختصر يعني اختصرها لكم، يعني في مسجد كبير قوي. المسجد ده بيتناوب فيه بعض الأئمة للصلاة بالناس، وكان الصلاة نافلة. هو كان أحد الأئمة دول، كان بينتظر دوره في إمامة الناس. ففكر أن هو يؤمهم بصورة معينة، ولكن وجد الإمام الذي قبله يقرأ بنفس السورة، فقال بماذا أقرأ يا ربي، بماذا أقرأ؟ فوقع في يده كتاب، نظر فيه وهو جالس في المسجد ينتظر هذا الدور، فإذا مكتوب عليه الصافات في هذا الكتاب، ففتح الكتاب فإذا في الكتاب صور للأرض، صور كثيرة للأرض، فأخذ ينظر فيها وهو سعيد ومستبشر ويقلب فيها ويقلب فيها، حتى قال لنفسه هذا هو تفسير الصور، رغم أنها صور بلا كلام، صور للأرض لمواقع من الأرض كثيرة، فقال والله هذا هو تفسير الصورة، حينما يأتي دوري في الإمامة سأقرأ على الناس سورة الصفات وسأقرأ لهم وسأشرح لهم ما علمت من هذه الصور في تفسير الآيات. واستيقظ من نومه، فلما قص علينا هذه الرؤية أول هذه الرؤية أحد علماء القرآن، فقال صور الأرض، نعم هذا من المعاني أيضا، صور الأرض هذه تشير إلى ضرورة أو أمر من الله سبحانه وتعالى بشرح سورة الصفات للناس وإنزلها على الواقع نزول، وكأنك إنزلها إلى الأرض ليتبين الناس ما فيها من معاني. فلما أول هذا الشيخ الجليل حفظه الله وإياكم هذا التأويل، فشعرت أن يعني يكون من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى أني أكمل سورة القصص، وقد علمت أن الله سبحانه وتعالى يعني في إشارة إلى إشراح سورة الصفات أو هذا المعنى، يعني إن كان التأويل صحيح وإن كان المعنى ده صحيح، والله تعالى أعلى وأعلم سبحانه وتعالى. للسبب ده الحقيقة وجدت أن لازم أتكلم في سورة الصفات النهاردة طبعا، وسبحان الله يعني المعنى الأولاني اللي أنا كنت بقوله لك ده ربنا أوقعه في نفسي بعد مطالعة بعض الأخبار والعلوم الفضائية، وجي المعنى الثاني ده يعني ربنا رزقنا به بعدها بيوم أو اثنين، واجتمع الأمران مع بعض الحقيقة. فلما دخلت في السورة عشان أقرأ فيها وأتأمل في آياتها وكده، وجدت تناسق سبحان الله العظيم عجيب، تناسق عجيب بين المعنيين، يعني سأطلعكم على بعض منه الآن يعني إن شاء الله. ندخل بقى في السورة دي، كلها كانت مقدمة، هي الحقيقة يعني أنا قصدت أن أنا أطول فيها لأنها مقدمة أشعر أنها يعني تمس القلوب، وأنها كانت لابد عشان توضح لك المعنى ده. ولو توقفنا حتى هنا يعني احنا لو حتى ربنا قدر وتوقفنا هنا، فالمعنى اللي انا قلته لك في الشوية اللي فاتوا دول يعني ان شاء الله يكون نافع جدا جدا جدا ليكوا لينا جميعا. الحقيقة انه ربنا سبحانه وتعالى بيقول، هشرح لك الاول الحتة بتاعت آية الرؤية، لان في آية الرؤية دي في معنى جميل جدا. المعنى الجميل اللي فيها معاني كثيرة جميلة، لكن في معنى رائع جدا جدا، ان هو في رؤية سيدنا ابراهيم تجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. البلاء المبين يعني الامتحان العظيم الصعب، ودي من افعال قدرة الله وقوة الله وقهر الله سبحانه وتعالى، والمقابل لها على طول وفديناه بذبح عظيم، دي من افعال رحمة الله وجمال الله ونعم الله سبحانه وتعالى. يبقى المعنيين اللي انا كنت بكلمك فيهم اللي بقولك مش هتعرف رحمته سبحانه وتعالى الا اذا تعرفت تمام التعرف على قدرته وقهره، المعنى ده مقصود في كل ايات السورة. يعني كأن المعنى عشان تعلم كيف فديناه بذبح عظيم وكيف كان هذا الفدو عظيما جميلا رحيما. فانظر إلى هذا البلاء المبين الذي ابتليناه به. إن هذا لهو البلاء المبين. على قدر علمك بهذا البلاء المبين وبقدرة الله سبحانه وتعالى في هذا البلاء المبين يتبين لك كيف كانت الرحمة في هذا الفدو العظيم بالذبح العظيم. يبقى ده في كل آيات السورة على فكرة، تقريبا في كل آيات السورة تجد هذا المعنى. رحمة الله تتبين لديك تماما في أعلى صورها حين تتدبر في قدرة وقهر الله سبحانه وتعالى في قوته وجلاله وكماله. يبقى لو علمت البلاء كان ازاي وقدرة الله فيه وقهره وسلطانه تقدر تفهم كان الافتداء كان ازاي والذبح العظيم كان ازاي ونعمة ربنا على اسماعيل وابراهيم كانت ازاي. ده المعنى الايه الاولين. المعنى الثاني انه في الرؤية، في هذه الرؤية تحقيق لأمر معين. يعني سورة الصفات لها علاقة بالرؤية من باب او من اخر. يعني انا اذكر واقعة لابن سيرين. اتاه رجل قال يا ابن سيرين رأيت الصفات في المنام. فقال ابن سيرين ينجو ولدك وذلك لقول الله سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم. فالسورة دي مرتبطة بالرؤى في مواطن، ورؤية الأخ اللي أنا ذكرت لكم الرؤية بتاعته تشير إلى هذا المعنى. وفي معنى كمان جميل جدا جدا، يعني الحقيقة أنا ما أطلعتوش عليه لكن سأطلعه عليه لأنه قفز إلى ذهني الآن فقط ببركة هذا الدرس وببركة وجودكم معنا، اللي هو قول الحق سبحانه وتعالى إن كذلك نجزي المحسنين. يعني لما ربنا قال لما جت الرؤية لإبراهيم، إبراهيم عمل إيه بقى؟ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر سجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. دي بقى المهم. يعني أنا أريد أن أبلغ هذا الأخ أنه إن صدق رؤيا الله سبحانه وتعالى وامتثل أمر الله سبحانه وتعالى وتدبر القرآن وعلمه للناس كما ورد في الأمر الإلهي في الكتاب والسنة وكما يعني بشرته به الرؤيا، فإن هذا يكون تصديقا للرؤيا. قد صدقت الرؤيا. انظر بقى الآية اللي بعديها إنا كذلك نجزي المحسنين. كأنها بشارة من الله سبحانه وتعالى أنه إن فعل ذلك كان من المحسنين، وينتظر بقى جزاء الله سبحانه وتعالى، ينتظر جزاء الله سبحانه وتعالى. فدي الحقيقة بشرة يعني ما وقعت في نفسي إلا الآن، فإن شاء الله أبلغه بها بإذن الله، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ونعمته ومنه وببركة وجودنا معا سويا في هذا الدرس المبارك إن شاء الله. طبعا انتم سامعينه ده، انا بكتب الكلمة دي عشان ما انساهاش. قد صدقت الرؤية فعليه تصديق الرؤية وعلينا جميعا تصديقها. وده السبب الحقيقة اللي خلاني اتكلم، السبب الثاني اللي خلاني اتكلم في الصفات النهارده. الحقيقة يعني ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. وعلى والدينا. وأن نعمل صالحا ترضى. آمين يا رب. نعم هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. سورة الأرض تفيد هذا المعنى، هكذا قال الشيخ، يعني سورة الأرض تفيد هذا المعنى، إن هو إسقاط الصور على الواقع، وهو ده اللي احنا بنعمله في الدرس بتاعنا يا جماعة. يعني الدرس بتاعنا أهميته إن احنا بننزل القرآن الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى على واقعنا وعلى الأرض حتى نستطيع أن نستفيد من هذا القرآن. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ما هو الشيء الأحق بأوقاتنا وعقولنا وقلوبنا من كلام الله سبحانه وتعالى؟ والله كل يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ألا ازداد من حسناته، وإن كان مسيئا ألا استعتب من سيئاته. يعني تخيل لو أتاك الموت، لو أتاك الموت، والله لتحصر الإنسان على كل لحظة كان يستطيع فيها أن يتأمل كلام الله سبحانه وتعالى. والله من أكثر الأسباب اللي الواحد يعني بيكره الموت فيها له، يعني أنه سينفصل عن قرآن الله سبحانه وتعالى. يعني من أهم الأسباب التي يعني لا أتمنى فيها الموت هو أني لا أريد أن أنفصل عن كتاب الله سبحانه وتعالى ولا عن كلام الله سبحانه وتعالى، وأشعر أن قمة العذاب هو أن يعني يحول الله سبحانه وتعالى بيني وبين القرآن وبيني وبين آيات الله سبحانه وتعالى. فإن حدث هذا بالنسبة لي هذا هو العذاب الأكبر. يعني وكما قلت لكم من قبل، أنا دائما أدعو الله سبحانه وتعالى، إن كنت يا رب أذنت لأحد من خلقك أن يقرأ القرآن في قبره فاجعلني منهم واجعلنا جميعا منهم. يقول الحق سبحانه وتعالى: والصافات صفا. سورة مكية نزلت في مكة بلا خلاف بين أهل العلم. فالزاجرات زجرة، فالتاليات ذكرى، إن إلهكم لواحد. سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. دي مجموعة من الأقسام التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى، وهي من المتشابه في القرآن. الواو واو القسم، لقسم محذوف تقديره أقسم بالصفات. صفات مجرورة عشان كده، عشان هي اسم القسم، أي أقسم بالصفات. الصفات والزاجرات والتاليات أكثر أهل العلم على أن المراد بهم هم جماعات الملائكة. وجاء وصف الملائكة بأنهم صافون في قوله تعالى: وإنا لنحن الصافون، في نفس السورة: وإنا نحن الصافون وإنا نحن المسبحون. ومعنى يعني معنى كونهم صافين يعني أن يكونوا صفوفا متراصين، يعني بعضهم جنب بعض في طاعة الله تعالى. من إيه يعني بيطيعوا بإيه؟ من صلاة وغيرها يعني. وفي معنى آخر قيل لأنهم يصفون أجنحتهم في السماء. وهذا طب ليه بيعملوا كده؟ قيل أنه ينتظرون أمر من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث يؤيد هذا الكلام الحقيقة، من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، أي أمة الإسلام فضلت على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت لنا تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. يبقى في دليل في الحديث على أن الملائكة تصف صفوفا، يعني لأن هنا في الآية لم يرد ذكر الملائكة ذكرا صريحا، إنما أتى مضمرا أكثر أهل العلم على أنه هم الملائكة. لكن تعالى يعني في معنى، في معاني كتير للحكاية دي الحقيقة. يعني هناك من يعني من قال ان الصفات في الآية هي الطير التي تصف أجنحتها في الهواء، وقالوا ان في دليل على كده من القرآن، قول الحق سبحانه وتعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات. وقال بعض العلماء ان المراد بالصفات جماعات المسلمين، يعني يصفون في مساجدهم للصلاة. وقال بعضهم ان يعني جماعات المسلمين تصف في الغزو عند طيب ايه الدليل على كده؟ دليل قول الحق سبحانه وتعالى: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف صف. طيب وقالوا ان الزاجرات والتاليات برضو جماعات العلماء العاملين بكتاب الله، ربنا يجعلنا ويجعلكم منهم يا رب، العاملين الدارسين لآيات الله سبحانه وتعالى. ولاحظ التاليات ذكرى، ولاحظ علاقة ده بالدرس بتاعنا، فالتاليات ذكرى. وقال بعض العلماء ان الترتيب ده بالفاء يفيد الأفضلية، يعني الصفات الذين يصطفون لأداء ما أمر الله سبحانه وتعالى لهم قدر عالي، والذين ينتهون عن معاصي الله سبحانه وتعالى لهم قدر أعلى، ثم الذين يتلون الذكر ويعلمونه للناس ويتعلمونه، دي أفضل المراتب. يعني يعني ده أحد المعاني لهذه الفاء العاطفة، دي فاء العطف بيسموها، فهي لها معاني كتير الحقيقة، لكن يعني هناخد منها ايه. يبقى دي كلها معاني موجودة في معنى الصفات والزاجرات التي تزجر الناس عن المعاصي، وبعض الألنا تزجر السحاب ليسقط الماء. نعم ممكن. نعم لهذه المعاني كان مهم جدا ان احنا ندخل في هذه الصورة. يعني فانا هقول لك بقى دلوقتي على شوية الكلام، يعني ان شاء الله يكون عميق قوي في الصورة، فلو انتم محتاجين راحة دقيقتين ولا حاجة ممكن اديكم راحة دقيقتين علشان نبدأ بقى في الكلام، تقيل شوية محتاج انتباه شديد. فاذا كنتم محتاجين دقيقتين ممكن ناخد دقيقتين راحة لو تحبوا. يعني يعني نكمل؟ طيب نكمل خلاص ماشي. نعم على كل المعاني، يعني الصفات صفة، في الزجرات زجرة، في التاليات ذكرى، على كل الأحوال وكل المعاني. لو قلنا إن على ما تحمله الكلمات من معاني، المعاني اللي قلناها كلها في تفسير معنى الصفات والزجرات، القسم الأولاني ده، طيب القسم الأولاني ده جوابه إيه؟ إن إلهكم لواحد. ده جواب القسم، يعني أقسم بالصفات والزاجرات والتاليات إن إلهكم لواحد. دايما من المعاني الجميلة إن أنت تعلم إن ربنا سبحانه وتعالى لما يقسم بشيء، ولو الحق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء وكيف شاء وقتما شاء وأينما شاء، ولا يقسم الإنسان إلا بالله سبحانه وتعالى، فيجب أن تعلم ان القسم من الله سبحانه وتعالى له معنى. يعني اذا كان القسم ده موجه مثلا لغير المسلمين وغير المؤمنين، فما قيمة القسم؟ يعني دي شبهة، ما قيمة القسم؟ يعني كيف يقسم انا اصلا مش مؤمن ان في ربنا اصلا، ومش مؤمن ان في حاجة ممكن تتحقق، وبالتالي ان اقسمت او لم تقسم ما مش هيفرق معايا في حاجة. لمثل هذا القول نقول أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل الدلائل العقلية على وجوده عز وجل، يعني أثبت بالدليل والبرهان عقلا ونقلا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، لم يختلف في ذلك أحد حتى الكافرين، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. وأثبت بالدليل والبرهان العقلي والنقلي أيضا صدقه عز وجل، علمه وصدقه عز وجل، يعني ربنا سبحانه وتعالى أثبت بالدليل والبرهان، يعني ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة جدا قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقد قالوا ذلك، يعني الآيات نزلت قبل أن يقولوا ذلك، فلما قالوه علموا أن الله لا يقول إلا حق. فلذلك أقام الله دليل سبحانه وتعالى على الصدق، وأقام دليل على الوحدانية والخلق وأنه المتفرد بذلك. فلما أقام الدليل على وجوده سبحانه وتعالى وأقام الدليل على صدقه، كان له بعد ذلك أن يقسم بما شاء، وقد تحققت الحجة على كل مستمع. ده علشان عايز أفهمك إيه قيمة القسم بالنسبة للكافرين. القسم بالنسبة للمؤمنين متحقق لأن أنت واثق فيما يقوله الله سبحانه وتعالى، لكن القسم بالنسبة للكافرين هذا هو المعنى المقصود فيه. فجواب القسم إن إلهكم لواحد، في معنى آخر أنه لابد أن القسم يرتبط بجوابه، يعني القسم لازم يرتبط بالجواب بتاعه، لازم في وجه للارتباط بالجواب بتاعه. هو حقيقة وجه الارتباط هنا خفي مش ظاهر، يعني إيه علاقة الصفات بإن إلهكم لواحد؟ يعني لما أقول أقسم بالصفات صفة إن إلهكم لواحد، إيه العلاقة؟ إيه العلاقة؟ ويعقد المسألة أكتر إنك تقول إن الصفات هم الملائكة. طب أنا أصلا ما عنديش دليل مادي على الملائكة، يعني مين يقدر يقول إنه شاف الملائكة مثلا؟ مفيش. طب مين يقدر يقول إنه هو يعني أدرك بالحواس الملائكة؟ مفيش. طب أدرك بأثار الملائكة، هل أنت أدركت أثار الملائكة؟ أبدا مشفتش. ما حصلش كده غير لما شاف السامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. يقال في التفسير أن الرسول هو جبريل وكان نازل بالحصان بتاعه في الأرض، فلما وطئ الحصان الأرض نبتت، فلما نبتت علم أن في ذلك سرا، فلما انصرف أخذ من هذا التراب وألقاه على العجل الجسد الذي بناه فأصدر صوتا كالخوار. ودي كانت فتنة السامري، يبقى هنا هو رأى، يبقى هو عنده دليل على الملائكة، هو عنده دليل على الملائكة. كذلك من رأى الملائكة في بدر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يبقى في ناس شافت الملائكة في، صح كده؟ طيب اللي ما شافش بقى يعمل ايه؟ اللي ما شافش بقى يعمل ايه؟ ايوه بالظبط كده. فيبقى القسم عليه مشكلة، يبقى انا لازم اوضح هذه المشكلة. طب ايه علاقة الصفات بقى والزاجرات والتليات بان الهكم الواحد؟ يعني يجي الربط منين؟ يجي منين؟ هنحاول بقى في الدقيقتين اللي جايين دول ان احنا نفهم ازاي القسم بالصفات والزاجرات والتليات دليل على ان الهكم لواحد، دي مش بس قسم، ده فيها دليل عليها، ودي من عمق وعظمة القرآن. اعيروني بقى الاسماع والقلوب كده وانتبهوا معي عشان نفهم الكلام ده. عندي مجموعة عناصر، يبقى هنقول على كل ما تحمله كلمات الصفات والزاجرات والتليات من معاني، كل المعاني اللي احنا قلناها قبل كده اللي هي معاني ان العلماء العاملين والملائكة وقلنا وزجر السحاب، كل المعاني دي، على كل هذه المعاني وعلى كل ما تحمله الفاء العاطفة من معاني، يعني ما الفاء العاطفة دي بتحمل الترتيب يا اما صعودا او هبوطا، يعني ممكن يكون الصفات هم اعلى درجة والتليات والزاجرات اعلى والتليات اعلى، وممكن يكون العكس، ممكن يكون الصفات هي الاعلى واللي بعديهم تدريج التنازلي، يبقى سواء كده او كده. وممكن يكون المقصود بالصفات الملائكة والمقصود بالزاجرات أمة الأمر والنهي من أي كائن، من أي كان، كل مسلم كل إنسان ملتزم بيأمر وينهي، ممكن وممكن يكون التليات ذكرى هم قراء القرآن مثلا. فعلى اختلاف الموصوف أو على اختلاف الوصف صعودا وهبوطا، فالفاء تفيد هذه المعاني كلها وممكن جمعها في هذه المعاني كلها. فعلى كل هذه المعاني قاطبة من هذا الترتيب والنتائج، وعلى أيضا كل من يمكن أن يحمل هذه الصفات كما قلنا، وعلى مكية الصورة والصلة، نقول بقى الآتي. يبقى على المعاني دي كلها ده التمهيد للي احنا هنقوله بقى. أولا كل صفة أو حال، يعني صفة الاصطفاف أو الاصطفاف يعني هو مش كده، لا هو أنت أصلا أنت ما تقدرش تقول إيه، أصلا أنت ما تقدرش تقول إن اصطفاف الاصطفاف نفسه دليل على وحدانية الله، ما تقدرش تقول كده. يعني تقول إن الاصطفاف ممكن مجردا كده دليل على الوحدانية، لكن من خلال أنا هقوله لك ده هتقدر تعرف، لأن هناك من لا يصطف في غير الله سبحانه وتعالى. يعني هناك إذا قلت إن الاصطفاف إخلاص للحب والخوف والرجاء لله، يبقى ده معناه إن إذا قلت إن في ناس بتصطف لكن مش لله، يعني في ناس بتصطف صحيح مش لله خالص، فما تقدرش تاخد الاصطفاف على إطلاقه إن هو إيه دليل. لأ يعني ما تستعجلش ما تستعجلش، انا برضو هعلمك حاجة مهمة جدا، انا مش عايزك تستعجل في الحكم بالذات في القرآن. يعني ايه اسمع الاول وبعدين انظر فيما تسمع، يعني اسمع وانظر فيما تسمع. ليه؟ علشان الفايدة بتكون اكتر، يعني الفايدة بتكون اكتر، لان انت لما بتسمع الفكرة اللي في ذهنك بتتبلور كويس او تتضح في ذهنك انت الاول بعد السماع، فتقدر انت تحورها بقى وتحطها في القالب الاجمل والاوقع والانسب للايات اللي احنا بنتعامل معها، وده ان شاء الله يكون نافع جدا ليكم باذن الله وليه بعدكم طبعا. اسمع بقى الكلام ده، كل صفة وحال من الصفات او من الزجر، سواء صفة الصف او صفة الزجر او صفة التلاوة، لا يمكن ان يتأتى ابدا على العموم كده ويكون هم اصلا مبتدين الصف، يعني هم اللي بدأوا الاصطفاف. يعني مفيش حد مخلوق مصطف، يعني هل في حد اتخلق وهو واقف صف؟ ما حصلش. يبقى هم كونهم اصطفوا ده معناه ان في من ابتدأ الاصطفاف، يعني في حد ايه امرهم بهذا الاصطفاف، او في حد اصطف قبليهم، صح كده؟ يبقى ده معناه ان هم تابعين، يبقى هم تابعين وليسوا متبوعين. تاني، هذا الذي اصطف او هذا الذي زجر، هل هو مولود من بطن امه مثلا زاجرا؟ لا. مولود من بطن امه تاليا؟ لا. مولود من بطن امه صفا؟ لا. يبقى في من كان قبله، فبما ان هناك من كان قبله فلا هؤلاء ليسوا بمتبوعين ولكنهم تابعين لغيرهم. يبقى هم ابتداء لازم يكون في مبدئ ليهم، ولا انتهاء يكون نهاية حالهم انهم زاجرين، لازم يكون منهي لهذه القضية، ولا اثناء الاصطفاف يستطيعون بانفسهم ان يصطفوا، لان ربنا سبحانه وتعالى كتب الموت على كل كائن، وبالتالي كونهم يستطيعوا ان يكونوا مصطفين طول الوقت بلا تعب او بلا كلل او بلا موت امر غير واقعي ولا ينسجم حتى مع الفطرة العقلية الصحيحة، وبالتالي هم لا يملكون لا ابتداء ولا انتهاء ولا قياما اللي هو بين الاثنين، خلي بالك. يبقى ده فيه، خلي بالك بقى، كل صفة بقى من الصفات دي مبنية على مقوماتها زي ما احنا بنقول لا تقوم الا بها، ولذلك ليست هناك استقلالية مطلقة في أي منها، يعني مش حد منهم مستقل استقلالية مطلقة بحاله، ده حاله مترتب على غيره وعلى قيام غيره وعلى التأسي بغيره وعلى الاستعانة بغيره، ده مش جزئية واحدة، لا ده في أي واحدة منهم التلاتة الصفات والزجرات والتليات، ولا في أي معنى من المعاني اللي احنا قلناها كلها، ولا على أي مقصود من هذه المعاني أبدا. يعني فالاصطفاف مثلا يحتاج لامر بذلك، يعني اصطفوا، هتقول مثلا ايه اصطفوا. طب مين اللي امرهم بهذا الاصطفاف؟ طب هل هم ولدوا من بطون امهاتهم مصطفين؟ لا طبعا مش صحيح. يبقى في حد امرهم بده، في حد امرهم بده. طيب، طب ايه علة الاصطفاف؟ لماذا اصطفوا؟ مش واضحة، مش واضح هنا اصطفوا ليه، صح كده؟ مش واضح اصطفوا ليه. يبقى في سبب لهذا الاصطفاف. ايه بقى السبب اللي جعلهم يصطفوا؟ يبقى لابد ان هناك علة لهذا الاصطفاف. يبقى المسألة مش مطلقة بيهم. يعني مثلا هقول لك على حاجة، الاله، الاله والرب، انا طبعا ايه يعني مش عايز اسبق الاحداث، لكن انا هقول لك على المعنى عشان تتفهم معايا. انا عايز انفي عن المجموعات دي صفات الالوهية كلها. يعني كأن ربنا بيقول ايه، كل هذه الصفات بهذه الكيفيات على رقيها الشديد جدا لا تصلح للتأليه، ولا تصلح ان تكون، ان يكون منها الها ابدا، للاسباب التي جعلتهم صفات وزاجرات وتاليات بصرف النظر عن المعاني اللي باقية كلها. وبالتالي المتحكم في كل الاحوال دي لابد ان يكون الها خالقا اولا، ثم يكون متفردا احد ثانيا، لانه لا يعطي هذا ولا يمنعه الا هو. ولو شاركوا فيه احد، يعني لو شارك الله سبحانه وتعالى فيه احد، لحدث خلل في هذا الاصطفاف وفي هذا الزجر وفي هذه التلاوة، كقول الحق سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طيب هنفصل بقى الكلام بوضوح كده. يبقى لابد من أمر وعلة وهدف. طب هما بيصطفوا ليه؟ احنا قايلين طب ايه الهدف من هذا الاصطفاف في النهاية؟ ايه الهدف من هذا الاصطفاف؟ لابد فيه هدف. طيب في كيفية للاصطفاف، مين اللي علمهم هذه الكيفية؟ كيفية الاصطفاف، كيف يصطفون؟ مين اللي علمهم هذا الاصطفاف؟ سواء كان الاصطفاف ده بأنفسهم أو صفا لغيرهم. يعني ممكن الصاف هو من صف نفسه في صف، وممكن الصاف هو الذي صف غيره، آسف، صف غيره، يعني أمر غيره بالاصطفاف. فعلى المعنيين، على المعنيين لابد أن في كيفية، لابد أن في كيفية في المعنيين، والكيفية دي لابد ان حد موضح لهم. يعني لابد ان يكونوا علموها بعلم، علموها بعلم. طيب، ومن يقوم على هذا الاصطفاف وزمن الاصطفاف لابد فيه من بداية ونهاية. يعني الاصطفاف زي ما قلت لك قبل كده هو مش مولود مصطف ولا مات مصطف، فهو يبقى في المسافة له بداية وله ايه وله نهاية. والبداية لابد لها من مبدئ، والنهاية لابد لها من ايه، من منهي. وهم طبعا يعني خاليين من ذلك تماما، يعني هم لا يبدؤون الاصطفاف، وإلا ما قيل عنهم الصفات لا يقال عنهم ذلك يعني. ولذلك فلا استقلالية أبدا من أي باب إطلاقا. نعم، لا استقلالية أبدا من أي باب. فلا يصح الموصوف بها أن يتخذ إلها أبدا. يبقى لا يمكن اللي محتاج كل ده، اللي محتاج امر وعلة وهدف وسبب وكيفية وزمن، الموصوف بهذه الصفات اللي محتاجة كل ده لا يصح ابدا ان يتخذ الها. ودي اول حاجة. لسه مش ده بس السبب، ده جزء بسيط من السبب. الحاجة التانية ان كل من وصف بهذا الوصف يسمى صف، والصفات جمع. يعني في اكتر من واحد بيصف ويصطف، ولا هو واحد فقط؟ لا، هو اكتر من واحد، فيشترك في ذلك كل من وصف به. فالتعدد اصل هنا، يعني الاصطفاف هنا الاصل فيه التعدد، لانه ما قالش والايه والصاف، هو قال والصافات والزاجرات فالتاليات جمع. فالتعدد هنا اصل، وبما ان التعدد اصل يبقى المنازعة قائمة والمنافسة حادثة. يعني ايه؟ يعني لما يكون في صف مثلا فصل من الفصول في المدارس في مجموعة من الطلبة والتلاميذ، لما يكون في طالب واحد خلاص انتهى التنافس وانتهى النزاع لو هو طالب واحد في الفصل كله. لكن لو في مجموعة من الطلبة يقع النزاع ويقع الايه؟ المنافسة. تقع النزاع ويقع المنافسة. وده غير حادث في هذا الكون، هذا الكون لا منازعة فيه على مستوى الخلق ولا منافسة فيه على مستوى الخلق. يبقى التعدد ده قادح تماما في موضوع التوحيد. يبقى كونهم متعددين يبقى هم عبيد متبوعين وليسوا بايه؟ بآلهة. يبقى ده نفي تماما لموضوع التوحيد عنهم. يبقى احنا نفينا التأله الاول وبعدين بننفي التوحيد، لانهم هنا ايه؟ التعدد اصل فيه. اصلا كلمة صف اصلا لا تطلق الا على مجموعة، لازم يكون اكتر من واحد او اكتر من اتنين، لازم. والا ينفع واحد لوحده يعمل صف؟ ما ينفعش. يعني لو واحد كيفما وقف، يعني الانسان لو وقف باي طريقة ينفع تقول عليه صف؟ ما تقدرش تحدد انه صف ابدا الا اذا انضم اليه، حتى لو انضم اليه واحد تاني ما تقدرش تقول عليهم صف. يعني لو اتنين ما تقدرش تقول عليهم صف برضه، لابد ان يكونوا على الاقل ثلاثة. يعني لو بقوا ثلاثة على الاقل تقدر تقول عليهم صف في طريقة وقفهم بقى، لو هم واقفين مترصين تقدر انت بقى ساعتها تقول ايه؟ ان دول صف. لكن لو هم مش مترصين، اي اتنين واقفين ما تقدرش تقول عليهم صف، ممكن يكونوا واقفين متقابلين جنب بعض، اي وقفة يوقفوها ما تقدرش عليها صف. انما اذا وقف ثلاثة مترصين تقدر ساعتها تقول ايه؟ ان ده صف. فالتعدد اصل فيه، وده التعدد ده يعني يستلزم المنافسة والمنازعة، وده يقدح في التوحيد قدح تام، فلا توحيد في هذا الموقف. يبقى دول لا يكونوا ايه؟ ابدا آلهة لهذا التعدد وهذا النزاع الحادث وهذه المنافسة القائمة. طيب لو انتقلنا من الصفات الى الزاجرات هنلاقي ايه؟ اذا كان الزاجر ده لنفسها، يعني نقول ايه؟ الزاجرات هم الزاجرون انفسهم عن المعاصي، يعني هو بيزجر نفسه، يعني بيمنع نفسه من المعصية. يعني انت اذا انت منعت نفسك من المعصية يصح انك تكون من الزاجرات. يعني اذا انت منعت نفسك من المعصية يصح ان انت تكون ايه؟ من الزاجرات. طب ولو انت منعت غيرك عن المعصية يصح ايضا انك تكون من الزاجرات. طيب اللي سواء حجز نفسه او حجز غيره الاثنين صح. فاذا زجرت نفسك عن المعصية فليس ذلك من الكمال في شيء. ده انا هقول لك بقى على الصفات اللي احنا لما ننفيها ما يفضلش غير اله واحد. يعني اللي انا بحاول افهمه لك، ايه علاقة القسم بجواب القسم ان الهكم لواحد؟ لو خدنا من المعاني اللي احنا بنقولها دي نفي كل ما يقدح في الالوهية والتوحيد، مش هيفضل الا ان يكون الاله هو الخالق وانه لازم يكون واحد، لابد ان يكون واحد بالدليل والبرهان. يزجرون السحاب يعني يسوقون السحاب الى مواضع اسقاط المطر، يسوقونه الى مواضع اسقاط المطر اللي هو التقاء السحاب بسطح بارد فيتكثف. يعني فاذا زجرت نفسها فذلك ليس من الكمال، يبقى ده قدحه في الألوهية. طيب فإذا زجرت غيرها، شوف بقى تقول طب وإذا زجرت غيرها بقى؟ طب ما ربنا بيقول وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي، يبقى بيزجر الناس اهو، ربنا نفسه بيزجر الناس اهو، يبقى تقدح في الألوهية ازاي دي؟ يقول لك لأن الزاجر هنا يمتنع الوصف ده إذا عدم المزجور. يعني ايه؟ يعني لو ما لقاش حد يزجره مش هتقدر تقول عليه زاجر الا انه يزجر نفسه بقى، صح كده؟ يعني لو واحد بيزجر الناس عن المعاصي لو ما لقاش الناس اللي يزجرها ينفع تقول عليه زاجر؟ لا ما عادش ينفع بقى خلاص. يبقى هو محتاج لمن يزجره عشان يتقال عليه زاجر. احتياجه ده قدح في الكمال، وبالتالي ما يصلحش يكون اله برضه. انا حاسس ان دي مش واضحه تاني ولا فاهمينها؟ لا الزجر هو المنع، هو المنع مش الشتم. لا الزجر يعني الدفع والمنع. لو واضحه اللي انا قلته ده واضح ولا اقوله تاني؟ متأكدين مش عايزين تسمعوا تاني؟ طيب ايوه كده. طيب الزاجر، الزاجر يقال عنه زاجر اذا وجد المزجور، يعني الزاجر الذي يأمر وينهى. اذا لم يجد من يأمره وينهى ينفع يتسمى امر وناهي؟ يعني ينفع اقول عن نفسي انا امر وناهي ولا اجد من امره ولا من انهاه وبرضو اتسمى انا زاجر او ناهي او امر؟ ما عادش ينفع، لان انت امر وناهي. طب بتأمر مين وبتنهى مين؟ فاذا عدم المزجور يحصل ايه؟ الوصف ده ينعدم، وصف الزجر ينعدم، الا في حالة واحدة بس. مين اللي هيقولها لي بقى؟ بالظبط كده، المانع لابد له من ممنوع يمنعه. تمام، الا في حالة واحدة. لا لا، الا في حالة واحدة، الزاجر ده لا يقال عنه زاجر اذا امتنع المزجور الا في حالة واحدة. عارف ايه هي؟ ها حد يقولها؟ مين اللي هيقول؟ دمك 10 ثواني. إلا أن يزجر نفسه. إلا أن يزجر نفسه. لو زجر نفسه يصح، يصح إن احنا نقول عليه إيه؟ زاجر في الحالة دي برغم انعدام المزجور. صح كده؟ وضحت؟ طيب اللي انا قلته ده كله يقدح في الكمال. ليس من الكمال في شيء انك يتوقف الزجر. يعني هل ربنا سبحانه وتعالى ما بينها حد عن حاجة ولا بينها، هل يتوقف ده على وجود المزجور؟ لا طبعا، لان الخلق كله مزجور امام الله سبحانه وتعالى، كل الخلق بكل الكائنات. طيب هل بيقع من الله سبحانه وتعالى زجر لنفسه عز وجل؟ حاشاه طبعا لا. فيبقى استحالة هذه الصفة على الإله فضلا عن التوحيد اللي لابد فيه ما يكونش معتمد فيه على حد. يعني الزاجر، هذا الزاجر لابد أن يكون له مزجور، يبقى هو معتمد على غيره، اعتماده على غيره ده يقدح في كونه إلها ويقدح في موضوع التوحيد، لا توحيد في هذه الحالة. وهذا يشير لعدم استقلاليتها بالانفراد أو التوحيد. التاليات بقى، احنا نيجي للتاليات، نفس الكلام. التاليات، التاليات ماذا تتلو؟ التاليات لابد انها تتلو شيئا. تمام كده. طيب من اين اتى هذا الشيء بقى؟ نعم، تتلو كلام الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يتلو، رب سبحانه وتعالى يقول يتلو عليكم اياتنا، نتلوه عليك من الآيات، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ربنا قال عن نفسه ان هو التالي، قال نتلوه عليك، ربنا قال كده، فيبقى هو ينطبق عليه نفس الوصف سبحانه وتعالى. طب امال ايه الفرق بقى؟ الفرق ان هو بيتلو ايه؟ طب هو بيتلو كلامه سبحانه وتعالى. طب وهم اللي بيتلو بقى التاليات بيتلو ايه؟ هل ما يتلونه من صنعهم ام من صنع غيرهم؟ هو ده السؤال. نعم الذكر، نعم، هل هو من صنعهم؟ ليس من صنعهم. يبقى ماذا يتلو؟ دي فيها عدم استقلالية. طب من اين يأتي الذي يتلونه؟ فيها عدم استقلالية. طب بأي لغة يتلون؟ مين اللي قرر اللغة؟ مين اللي اختار اللغة العربية للذكر؟ مين اللي اختارها؟ واين كانت اللغة العربية؟ يعني قبل العرب اين كانت اللغة العربية؟ يعني ايام سيدنا نوح ايه اللغة اللي كانت سائدة وقتها؟ يعني مين؟ فين اللغة؟ عشان ما حدش يقول ان احنا بنتلو اللي احنا بعرفينه او اللغة بتاعتنا. لا، فين اللغة؟ مين اللي علم هذه اللغة؟ مين اللي حط اللغة؟ مين اللي اختار اللغة العربية للعرب؟ ومين اللي اختارها للقرآن؟ وربنا سبحانه وتعالى اختارها للقرآن ثم انعم بها على العرب. طيب وايه الهدف من هذه التلاوة؟ لابد ان التلاوة هدف. طيب على من تتلى هذه الآيات؟ يعني يتلونها على من؟ لو جمعت العناصر دي كلها تجد انه لا استقلالية للتاليات لمجرد انهم تاليات تعطيهم هذا القدر العالي جدا من صلاحيتهم لان يكونوا آلهة او فضلا عن التوحيد. يبقى الجمع بينهم مشترك وبين ما سبق. موضوع التاليات برضو يحمل معنى انها قد لا تتلو احيانا، وزي ما قلنا الصفات مش مولودين صفات ولا هيموتوا صفات، برضو التاليات تحمل معنى انها في اوقات لا تكون طب هكمل حضرتك، خليك فاكرة السؤال بتاعك لغاية ما اكمل نكمل الموضوع بتاعنا، وبعد كده حضرتك عيد السؤال تاني بعد اذنك يعني. جزاك الله خيرا. يبقى التاليات قلنا انها بتتلو في اوقات ولا تتلو في اوقات اخرى، وهذا يفهم من قوله فالتاليات ذكرى. طيب اذا لم تتلو هل هذه التلاوة تتعرض للنسيان احيانا؟ طيب ومين المتذكر وكيف يتذكر؟ واذا لم يتلو هل عدم التلاوة بقى في الحالة دي يكون عن تعب نصب ولا نسيان ولا اهمال ولا تقصير ولا انشغال؟ المعاني دي كلها، هل المعاني دي كلها عقلا مقبولة في من يتلون القرآن؟ نقول من البشر، بلاش نقول من الملائكة، من البشر المعاني دي مقبولة؟ طبعا مقبولة، قطعا مقبولة. وان ده احد التفاسير المعتبرة ان التاليات ذكرا تنطبق على كل من يتلو آيات الله سبحانه وتعالى وينصح بها البشر ويذكر بها الناس. فاذا لم هؤلاء الذين يتلون ينسون ولا لا ينسون؟ نعم ينسون، خصوصا بقى اذا سمعت قول الحق سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى. احنا اللي هنقرئك واحنا اللي هنخليك ما تنساش باقرائنا لك. يبقى كل دي موجودة، الحاجات دي موجودة. طيب بتتلو على مين؟ طيب اذا كانت تتلو الذكر ده على نفسها، يعني اذا كان الذكر الذي تتلوه تفيد به غيرها، فاذا لم يوجد هذا الغير الذي تتلو عليه، هي بحاجة اليه، فاذا لم يوجد هذا الغير الذي يتلى عليه فيمكن ان يقال انها تتلو على نفسها وتذكر به نفسها. طيب احتياجها لهذا الذكر ده معناه ان ينفي عنها صفة الالوهية لانها تقيم نفسها وتحصن نفسها بهذا الذكر، وده اللي احنا بنحاول نفعله جميعا. يبقى ده نوع من توضيح الكمال لله سبحانه وتعالى والنقص في الانسان، ان احنا بغير القرآن ولا قيمة لنا، بغير ذكر الله سبحانه وتعالى لا قيمة لنا اطلاقا. وده معنى مهم جدا. كل ده باعتبار ان الصفات دي صفات الصفات صفة والزاجرات زجرة والتاليات ذكرى، دي ارقى صفات ممكن تتوافر لدى مقل. يعني لو حبيت تعرف مخلوقا هو في اعلى وارقى الدرجات هتصفه بايه؟ اجمل من انك تقول عليه صاف. صاف يعني واقف في طاعة الله سبحانه وتعالى، منفذ لأوامر الله سبحانه وتعالى سواء في الصلاة او في غيرها، ملتزم بامر الله سبحانه وتعالى. زاجر يعني ينتهي عن المنكر وينهى عنه. تالي للذكر يعني معلم ومزكي للأنفس، سواء كانت الأنفس دي خاصة به هو أو خاصة بغيره. إيه أرقى من كده في الحياة الدنيا احنا عايشينها؟ مفيش. ده أرقى مستوى للمخلوقات على الإطلاق، أرقى مستوى للمخلوقات، مفيش أعظم من كده في الدنيا. لقول الحق سبحانه وتعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هي دي المعاني، أعظم معاني في الوجود. طيب إذا كان أصحاب أعظم المعاني وأرقاها في الوجود لا تصلح لهم الألوهية بالأدلة التي ذكرناها من قبل، فيبقى ينتفي التأليه والتوحيد عن كل كائن بطريق الأولى. وهنا يثبت لله وحده سبحانه وتعالى الألوهية والربوبية، كما يثبت له التوحيد والاستقلالية. وده معنى قول الحق سبحانه وتعالى في جواب الشرط: إن إلهكم لواحد. وكأن قول الله سبحانه وتعالى: والصافات في القسم فالزاجرات فالتاليات، دليل وليس فقط قسما، دليل على جواب الشرط الذي هو: إن إلهكم لواحد. الحقيقة معنى الكلام ده ان الصفات دي لا تجتمع الا لمربوب او مخلوق، وعليه يتحتم ان الخالق او الاله والرب يكون مخالف ومغاير تماما. والذي هو غير ذلك تماما لابد وان يكون مستغن عن غيره تماما في كل حال. فإذا لم يكن مستغنا عن غيره تماما في كل حال لم يكن مغايرا لهم. ولكي يكون مغايرا يلزم عقلا أن يكون واحدا. يبقى ده تقرير الألوهية وتقرير الوحدانية في قول الحق سبحانه وتعالى: إن إلهكم لواحد. أرجو أن يكون المعنى في الثلاث آيات ده واضح، والشرط وجوابه واضحين، وإقامة الدليل عليه واضح. يعني كنت احب ان انا يعني اكمل معاكم بعض المعاني. هقولك على حاجات صغيره كده، حاجات بسيطه خالص، لانه فاضل معانا تلت ساعه. فانا هقولك على حاجات بسيطه جدا في الايه التي تلت ذلك، اقيم لك بها الدليل المقصود بالتلاوه هنا. أمور كثيرة منها، طب اسمحي لي يعني هجاوب السؤال ده بس بعد دقيقتين بالظبط. فيه معنى عظيم جدا جدا في اللي احنا كنا قلناه، اللي هو التعرف على صفات الرحمة في كل سورة الصفات عن طريق صفات الجلال والكمال لله سبحانه وتعالى والقدرة في كل السورة. هديك ملمحين ثلاثة كده يؤكدوا لك هذا المعنى بسرعة. منها مثلا قول الحق سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. شوف الاجتماع ده، رب السماوات والأرض وما بينهما اللي هو اللي احنا اتكلمنا فيه من شوية، الكواكب والبحار والأنهار والبراكين ودلائل قوة الله وقدرة الله وجبروت الله سبحانه وتعالى. طب ورب المشارق، تشعر في رب المشارق هي كل شروق، والإشراق والشروق من النعم والرحمة، يعني تقدر تحمل عليها شروق الشمس وشروق الشموس في كل المجرات وفي كل الكواكب، والنور الذي قال في الحق سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، وهو شروق الإيمان وشروق الأخلاق وشروق الطاعة وشروق الجنة وكل معاني الرحمة في كلمة المشارق. شوف جمعها، شوف الجمع ده، المشارق أي تقدر تقول عليها مشرق الشمس ومشرق الدين ومشرق الإيمان ومشرق النور والعقل ومشرق الحب والإحساس والمشاعر، مشرق العلم، كل المشاعر، كل المشارق اللي ممكن تتخيلها تجمع معنى الرحمة. ولو قارنتها إن ربنا بدأ الآية برب السماوات والأرض وما بينهما اللي هو رب القدرة والعزة والقوة والإرادة والتسخير، تفهم انك مش ممكن تفهم الرحمات الا عن طريق تدبر هذه الاجلالات وهذه الكمالات. وده يؤكد المعنى اللي انا شرحته لك في الاول، اللي قلت لك فيه ان سورة الصفات كلها بتقوم على هذا المعنى. والله تعالى اعلى واعلم. شوف برضو معنى يؤيد هذا الكلام، برضو معنى تاني يؤيد هذا الكلام: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. السماء الدنيا بكل القوة والجبروت المخلوقة به، أأنتم أشد خلقا أم السماء وبناها؟ يبقى السماء أشد خلقا، يبقى القوة والقهر والسلطان في خلق السماء أمر ثابت. يبقى لما يقول إن زينا السماء الدنيا، يبقى السماء الدنيا خلقها في صفة القوة والكمال والجلال. طيب وزينة زينات الكواكب، قمة الرحمة والجمال، الزينة يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الكواكب اللي مخلوقة بهذه القدرة والقوة والجلال والعظمة تبقى هي مصدر للزينة والجمال والرحمة. يبقى هو ده التقدير اللي احنا كنا بنتكلم فيه. وعلى فكرة كل الصورة بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته ماشية بهذه الطريقة الى النهاية، الى قول الله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة في نهاية السورة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب ايه، خلي بالك، رب العزة. العزة دي اللي هي ايه؟ اللي هي الغلبة وعدم الممانعة والقدرة والقوة والسلطان والقهر، دي العزة. طب شوف اللي بعديها، وسلام على المرسلين، قمة الرحمة بقى. يبقى القوة والعزة والقدرة والجبروت اذا فهمتهم تفهم يعني ايه سلام على المرسلين، اللي هي قمة الرحمة والحمد لله رب العالمين اللي عمل كده. الحمد لله رب العالمين الذي فعل ذلك وجعل صفات القوة والقدرة دليلا على كمال بيان صفات الرحمة والسلام اللي قالها في نهاية السورة، واضحة جدا جدا والله، يعني واضحة في قمة الوضوح، يعني استعمال دي مكان دي في قمة الوضوح في هذه السورة. وده معنى عظيم جدا جدا، يعني ارجو ان انتوا تكتبوه والله يا جماعة، لان يعني ان شاء الله مش يعني مش هبقى مبسوط لو نسيناه بعد كده. يعني الله المستعان. يعني وفي كل، على فكرة كل الصورة كده، يعني كل الصورة ماشية بهذه الكيفية وبهذه الطريقة العظيمة في المعاني والتسبيح. في كمان من الحاجات اللي في الصورة برضو قول الحق سبحانه وتعالى إذ نجيناه وأهله أجمعين، وبعديها ثم أغرقنا الآخرين وتركنا عليه في الآخرين. سبحان الله العظيم. وفي الآخر ثم أغرقنا الآخرين. الربط ده مهم جدا جدا في كل أحوال الصورة علشان يؤكد هذا المعنى العظيم إن شاء الله. إن شاء الله نقف هنا بإذن الله، و يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله، يعني شوف اللي بيستمع فيتبع الأحسن هو ده اللي ربنا هداه، وأولئك هم أولو الألباب، أصحاب العقول اللي بيتدبروا آيات ربهم سبحانه وتعالى. طيب كان في سؤال بتسأله الأخت أمة الله اللي هو إيه، لا إله إلا الله عسى أن يهديني ربي من أقول، كل ما ذكرتي جائز ان شاء الله وما فيش فيه اي مشكلة نهائي. حضور الدرس في مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم جائزة بلا خلاف، والمشاركة في المسابقة بنية النصح والعلم والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم امر طيب جدا جدا، ولا بأس من الإنشاد بمدائح للنبي صلى الله عليه وسلم في البيت، بالعكس هذا أمر محبب جدا وأمر رائع. وحضور حفلة ودرس عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من رائع إن شاء الله ما كان بالضوابط الشرعية. والنشيد أو الشعر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به إن كان في الكلمات لا تخالف الكتاب والسنة بأي حال من الأحوال، فلا بأس إطلاقا بكل هذا، وجزاكم الله جميعا خيرا كثيرا. لكن هو التعليق في المسألة إن, إن, إن الاحتفال بالمولد النبوي يجب أن يكون بتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم واتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. هذا هو الاحتفال الصحيح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فرصة نتذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس في ذلك. إنما هو الممنوع فيها والمبتدع فيها هو الاحتفالات التي تكون بالصورة اللي فيها أمور لم يعهدها الصحابة ولم يقوم بها السلف الصالح وتخالف المنهج العقدي للدين الحنيف صلى الله عليه وآله وسلم. بأي لغة؟ نعم نعم بأي لغة، لا أنا أقولها لك بسرعة على الحقيقة. التاليات الذكرى، التاليات الذكرى هي الملائكة تتلو على الناس القرآن. كيف تتلو؟ سيدنا جبريل نزل بالقرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل بلغة القرآن باللغة العربية لأنه أقرأه القرآن. ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. فأقرأه القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالملائكة يعني لم يثبت أن نزل بالوحي على نبي من الأنبياء إلا جبريل عليه السلام، وهو نزل بالقرآن باللغة العربية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وده أمر ظاهر جدا وواضح فيه. والملائكة تستمع الذكر فهي قطعا تفهم العربية، وهذا أمر واضح. وليس في المسألة أي مانع من أن تكون الملائكة تسمع الذكر وإن كان بأي لغة أخرى. يعني إذا كان مثلا أقوام يذكرون الله سبحانه وتعالى في مسجد من المساجد مثلا في أي دولة من الدول، فهذا المسجد تحفه الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتستمع إلى الذكر وإن كان الذكر بغير اللغة العربية، وده أمر واضح جدا يعني لا لبس فيه إطلاقا. علاج نسيان القرآن هو بالتوبة إلى الله من الذنوب وترك المعاصي ما استطعتي، لأن ما يذهب القرآن هي المعاصي، ما يذهب القرآن المعاصي، وما يحفظ القرآن في الصدور هو تقوى الله سبحانه وتعالى والتوبة والتخلص من آثار الذنوب والمعاصي. ده أمر لا جدال فيه. سماع القصائد الوعظية يبعد المرأة عن القرآن. يقول الحق سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الخلق هو التقدير، والإبداع هو الإنشاء على غير مثال سابق. الخلق هو التقدير، والإبداع هو الإنشاء على غير مثال سابق. يعني لما الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لم يكن هناك إنسان قبل ذلك، خلق الله سبحانه وتعالى نموذجا عليه، بل كان ابتداعا ليس له مثيل قبل. نعم من الخلق ما ينسب للإنسان، نعم نعم من الخلق ما ينسب للإنسان، ولكنه يكون هنا بمعنى الصنع بإلهام من الله سبحانه وتعالى. يعني الخلق إذا نسب إلى الإنسان فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني كأن في خالقين غير الله سبحانه وتعالى، ولكن خلقهم يختلف عن خلق الله. زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول إنه سميع بصير، فالإنسان أيضا سميع بصير. ربنا قال في الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، فهل معنى ذلك أن سمع الله سبحانه وتعالى كسمع الإنسان؟ لا، فخلق الله سبحانه وتعالى غير خلق الإنسان. خلق الله هو الإبداع، هو الخلق على غير المثال السابق لكل الكائنات، وخلق الإنسان هو الصنع للشيء بأمر من الله وإلهام من الله وتقدير من الله سبحانه وتعالى، والفرق واضح جدا بين الاثنين. فليس معنى أن الخلق نسب إلى الله سبحانه وتعالى أن كلمة الخلق لو تكررت للإنسان تبقى هي، لا، في فرق بينهم كبير. وإلا لكان السمع هو هو، ولكان البصر هو هو، ولكان العلم هو هو، ولكانت الحكمة هي هي. فلذلك الأخت الأخت الجود هل استفادت من الإجابة؟ الأخت الجزائرية هل استفادت من الإجابة؟ لا، سيدنا جبريل كان يتكلم عند الوحي لرسول الله، نعم، ويلقي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين كان يفعل الاثنين، لأنه ثابت في حديث جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني يا محمد عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وكان الصحابة يسمعون، والحديث عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهذا الحديث ثابت يعني، وهذا معناه أن جبريل كان يتكلم وكان يلقي في القلب وينفث في الروع كما قالت الأخت، جزاك الله خيرا، ألقى في روعي أو نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجله. نعم. أول 10 آيات من الصفات ينصحون بها في الرقية، هل تلك الآيات كآيات من القرآن هي تصلح للرقية؟ طبعا يعني هو كلام الله سبحانه وتعالى، فهي تصلح طبعا للرقية، خصوصا أن فيها ذكر الجن: إن زلنا السماء دون بزيان كواكب وحفظ من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. نعم، هذه الآيات لا بأس بها أبدا في الرقية الشرعية، وهي آيات قوية جدا في هذا المعنى ولها تفسير عالي جدا جدا، فده كلام طيب جدا، جزاك الله خيرا، وفقك الله فيه، وجعلك من المستشفين به شفاء لا يغادر سقما إن شاء الله. أقصد القرآن مش فاهم السؤال، الأخت التي تقول أقصد القرآن مش فاهم. يعني ليس من الحكمة أن تذكر الفتاة أي ماضي لها لمن يريد أن يتزوجها، يكفي أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة نصوح، وسيوفقها الله سبحانه وتعالى إلى ما يحبه ويرضاه في حياتها، وذلك يكفي تماما يعني. يعني إذا سترك الله سبحانه وتعالى فلا تفضحي نفسك لأحد. الأخت ماها، ما تقولين صحيح، ولكن على أن يقاس ذلك على أمر الله ورسوله. يعني إن وجدت ما ألقي في قلبك موافق لأمر الله ورسوله وموافق لسنة الله ورسوله من تقديم الأولى، يعني إذا كنت بصدد عمل شيء مثلا، أنت مخططة أنك تفعلي شيئا ثم وقع في قلبك أن تفعلي شيئا آخر، فالأفضلية في الشيء لها ميزان شرعي، يعني إيه الأولويات، فإن كان ما ألقاه الله في قلبك أولى مما كنت تخططين له فعليك به، أما إن كان أدنى منه فعليك بالأولى ثم الأدنى، وأسأل الله أن يسعك ما وسع أمهات المؤمنين وأحسبك إن شاء الله من الصالحات. هل سينتقم الله منه؟ يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وعلى زوجته وعلى هذه الفتاة، وأن يكرمهم جميعا بالقرب منه والعافية في الدنيا والآخرة، وهذا أصلح للقلوب والعقول والأبدان، وفقكم الله جميعا يا رب. في الوحي بالقرآن، ومن قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي الحديث قال فقال جبريل اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. نصا في والله تعالى أعلى وأعلى. ماذا تقول في من يرى أنه في منامه كانت المحاولة لا يستطيع الإجابة وتكرر كثيرا لأكثر من مادة؟ يعني السنة، من تقول السنة لا تتوافق مع عصرنا، طبعا نستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه من ذلك. السنة هي التي تتوافق، يعني لا يتوافق إلا السنة مع عصرنا، عصرنا وأي عصر آخر لا يتوافق معه إلا السنة. إن هذا قولي في هذه المقولة، يعني لا شيء غير السنة توافق هذه العصور التي نحياها وأي عصور ولا شيء آخر. عليك بالسنة ثم عليك بالسنة ثم عليك بالسنة. يقول الحق سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا. من في لجنة امتحان ولا استطيع الإجابة، يعني أنصحه ألا يتكلم إلا عن تدبر ووعي وعلم، وأن ينظر كثيرا فيما يقول قبل أن يقول، لا يتسرع أبدا في أي موضوع حتى ينظر ويستخير ويستشير. هذا والله أعلم. أما بالنسبة من يرى كثرة الأفاعي وهو يقتلها بضربة واحدة من رأسها، هذا يعاني من تسلط الذنوب ووسوسة الشياطين، ولكنه إن شاء الله سبحانه وتعالى يوفقه الله سبحانه وتعالى للتخلص من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله لا شيء فيهم، يعني طالما الأمر يخلو من يعني من التعظيم المكروه والإكبار المكروه ومن الكبر والعلو على الناس، إذا خلى من كل ذلك فلا بأس، يعني أي وسيلة للتعبير عن الحب والود والتعاطف والرحمة والرفق. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، وإن الله لا يأجر بالرفق ما لا يأجر بالشدة. الأفاعي تسلط شياطين، تسلط من الشياطين ووسوسة، هذه بشرة. ربنا يقرأ آية الكرسي وسورة الفاتحة، هذه بشرة، إذا كان يقرأ فهذه بشرة له، يعني إن شاء الله ربنا ينجيه بإذن الله. جزاكم الله خيرا، أرجو أن نكون انتفعتوا بالدرس النهاردة، وربنا يبارك فيكم ويجعلكم دائما عونا لهذه الأمة. أرجو بس طلب واحد صغير، أن أنتوا الدرس إن سجلتوه يعني تسمعوه لكل أقربائكم، كل معارفكم، كل من تستطيعون، رجالا وشبابا وأبناء، حتى ينتفع الناس بالقرآن الكريم ويكون ذخرا لهذه الأمة منكم ومن بعدكم إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.